بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. هذه النفقة واجبة، أوجبها الله سبحانه وتعالى على والدهم، كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له، أي الأب، أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه بحسب وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان عنده سعة أنفق عليهم من السعة التي عنده، وإن كان على الضيق ذات يد أنفق بحسب ما آتاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه النفقة التي هي نفقة واجبة هي أفضل الصدقات، لأن الذي أوجبه الله على عباده أعظم في الفضل مما لم يوجبه. التقرب إلى الله عز وجل بالواجبات أعظم من التقرب إليه بالسنن والمستحبات. والنفقة على الولد هذه واجبة، واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى على الوالد. ولهذا في الآية الأولى التي أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، هذه الصيغة تدل على الوجوب، هذه من الصيغ التي استفاد منها الوجوب. عليه أي لازم ومتعين ومتأكد. على المولود له، المولود له هو الأب، والله جل وعلا أخبر أن عليه الرزق الذي هو الغذاء الطعام والشراب، وكسوتهن الذي هو اللباس. على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف هذه يوضحها الآية التي تأتي بعدها: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الحاصل أن النفقة على المولود أي على الأولاد، على الأبناء، هذه واجبة على الأب، وهي أفضل الصدقة، وهي أفضل الصدقة، ولا سيما كما سيأتي معنا في النصوص إذا احتسب ذلك عند الله ورجى به ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن، سواء كن في عصمته أو مطلقات، بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته. نعم، بحسب قدرته أي الأب، والنفقة بحسب المعروف، يعني لا يكون هناك تقتير ولا يكون هناك بذخ وإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما أي وسطا بين الإسراف والتقتير. نعم. قال المصنف رحمه الله، قبل ذلك اقرأ كلامه على شرح حديث أسامة الذي فات في الدرس الماضي. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الافتتان بالنساء أشد من سائر الشهر. اقرأ معها الحديث. قال المصنف رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الافتتان بالنساء أشد من سائر الشهوات لعدم الاستغناء عنهن، وقد يحمل حبهن على تعاطي ما لا يحل للرجل وترك ما ينفعه في أمور دينه ودنياه. نعم. باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الشارح رحمه الله: أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن، سواء كن في عصمته أو مطلقات بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته. إذا طلقت المرأة وله منها أولاد فالنفقة باقية حتى ولو حصل الطلاق، النفقة باقية، نفقته على أولاده، أوجب الله سبحانه وتعالى عليه النفقة على أولاده سواء كانت الأم في عصمته أو كانت مطلقة، فالنفقة واجبة، النفقة بالمعروف. ومن الناس من يظلم أولاده، إذا طلق أمهم ضيع أولاده، ضيع هذا الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فليعلم هذا أن الله سائله إذا وقف بين يديه جل وعلا عما ضيع من نفقة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه على ولده. فالنفقة على الأولاد واجبة سواء كانت الأم في عصمة الزوج أو كانت مطلقة، فإنه يجب عليه أن ينفق على أولاده بالمعروف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الآية جاءت في سياق النفقة على المرضعة، جاءت في هذا السياق، لكن العبرة بالعموم، عموم اللفظ، لا بخصوص سببه أو السياق الذي جاء فيه. فهذه عامة في كل نفقة، كل نفقة تكون على هذه الصفة التي ذكر الله جل وعلا، لأن الناس منهم من وسع الله عليه، ومنهم من عنده ضيق ذات يد، فالله جل وعلا يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلينفق مما آتاه الله، يعني الرجل الفقير قليل ذات اليد لا يطلب منه أن ينفق على ولده مثل ما ينفق الرجل الغني الذي وسع الله سبحانه وتعالى عليه، لأن كلا مطلوب منه أن ينفق مما آتاه الله، إن كان وسع الله عليه وسع على ولده لا يضيق عليه، وإن كان ما عنده إلا الشيء القليل فإنه ينفق من هذا القليل، فإنه ينفق من هذا القليل. قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا آتاه سعة فليوسع على ولده، وهذا قدر عليه رزقه فلينفق من هذا القليل الذي عنده بحسب وسعه. ثم ختمت الآية ببشارة لهذا الذي عنده ضيق في ذات اليد وينفق على ولده، ينفق على ولده من قليل ذات اليد متقيا الله محتسبا. جاء في خاتمة الآية بشارة لمن كان كذلك، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني إن كنت الآن في ضائقة اجتهد في النفقة على ولدك من الذي آتاك الله، واجتهد في طلب الرزق واستعن بالله سبحانه وتعالى، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت في الإنفاق على المرضعة، وهي عامة في جميع النفقات الواجبة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء، من شيء جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، يعني كل نفقة ينفقها الإنسان سواء على نفسه أو على أهله أو على ولده أو على قرابته أو على ضيفه أو صدقات للفقراء، إن كان محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يخلفه أي يعوضه، فإن الله عز وجل يخلفه أي يعوضه. والعوض في الآية أطلق، قال فهو يخلفه، متى؟ يشمل العوض الدنيوي المعجل وأيضا العوض الأخروي المؤجل، في الدنيا رزقا وتيسيرا وبركة، وفي الآخرة ثوابا وأجرا مضاعفا عند الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فتتضاعف هذه النفقات ويعظم أجورها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي يعوضه عاجلا أو آجلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. يعوضه عاجلا أو آجلا أو يجمع له، يجمع له بين العاجل والآجل، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل النفقة على الأهل والأولاد، وهذا النوع من النفقة واجب، هذا النوع من النفقة واجب، ولهذا النفقة الواجبة ثوابها عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ثواب النفقة المستحبة. إذا كان الإنسان إذا أطعم مسكينا أثيب على ذلك عند الله جل وعلا، لكن الثواب ثواب على فعل مستحب، وإذا أطعم أهله وولده هذا الإطعام واجب، فيثيب الله سبحانه وتعالى عليه أعظم من الثواب على المستحب، لأن الواجبات ثوابها أعظم من المستحبات، مثل الفرائض، مثل الفرائض ثوابها أعظم من النوافل في الصلوات وفي الصيام، وهكذا في النفقات. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي افترضه الله على العباد وأوجبه ثوابه عند الله أعظم. ولهذا في هذا الحديث حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنواع من النفقات، يقول دينار أنفقته في سبيل الله يعني في الجهاد، ودينار أنفقته في رقبة، في رقبة يعني عتق الرقاب، والشريعة جاءت في الحث على عتق الرقاب وأيضا رتب عليه الثواب العظيم، ودينار أنفقته في عتق في رقبة أي في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين. هذه الآن ثلاث أنواع من النفقات العظيمة جدا، نفقة في الجهاد ونفقة في العتق ونفقة على الفقراء والمساكين، هذه من أعظم النفقات. قال ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأن تلك مستحبة وهذا واجب، والواجب أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى من المستحب. ولهذا باب النفقات باب الصدقة يحتاج من العبد فعلا أن يتفقه في ترتيب الأولويات، وهذا الحديث يساعد على ذلك. مرة كما في السنن حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغب فيها، فجاءه رجل قال يا رسول الله عندي دينار، الآن حث على الصدقة، فجاء رجل قال عندي دينار واحد، قال تصدق به على نفسك، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. لاحظ الآن الترتيب الذي جاء في النفقة، لما انتهى من النفقات الواجبة قال له ماذا؟ أنت أبصر يعني انظر حسب الحاجة من تراه محتاجا، لكن هذه واجبات يراعيها الإنسان. ولهذا من الخطأ أن الإنسان يذهب يتنفل ويضيع ماذا؟ الواجب، يذهب يتنفل في عموم الطاعات ومنها ماذا؟ النفقات. من الخطأ أن الإنسان يذهب إلى نافلة، يعني الآن مثلا الذي عنده دينار هل من الحكمة أن يذهب بهذا الدينار ويعطيه الفقير ويترك ولده؟ الولد أوجب الله عليه أن ينفق عليه، وذاك لم يوجب عليه، فابدأ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعول. إذا كان هناك يعني نفقات ابدأ أولا بمن تعول، ابدأ بالواجب الذي تعول هذا واجب، ثم بعد ذلك إن كان هناك فضل فتصدق به على من هو محتاج. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه أن النفقة الواجبة أعظم أجرا من المندوبة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أنواع من النفقات العظيمة جدا، وذكر أن أعظمها أجرا عند الله الذي ينفقه الإنسان على أهله، يعني زوجه ولده الذي ينفقه على أهله، هذا أعظمها أجرا. لماذا؟ لأن تلك مستحبات ليست واجبة وهذا واجب، والواجب أعظم أجرا عند الله من ثوابه أعظم عند الله من المستحب. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. هذه هي الصدقات والنفقات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة، النفقة أو الدينار الذي ينفق على عياله، والدينار الذي ينفقه على دابته يعني يهيئها، ما عنده خيل فيكرم هذه الخيل وينفق عليها ليهيئها للجهاد في سبيل الله، أو ينفق على أصحابه في سبيل الله. هذه كلها نفقات عظيمة، لكن بما بدأ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ إلا بالأهم، بدأ بالنفقة على العيال. وهذا نظير الحديث الذي قبله في أن النفقة على العيال أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، لأنها نفقة واجبة، والنفقة الواجبة أعظم أجرا من النفقة المندوب إليها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قدم في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكر اهتماما بذلك لأنه أشرف الأنواع. قال المصنف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، لما مات ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام في من أصابه مصيبة، أن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فلما مات كانت تقول: من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، لما رأت فيه من إحسان ولطف وكرم رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فقالت هذا الدعاء، فأخلفها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشرية وسيد ولدي آدم أجمعين، وشرفها الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا من الشواهد العظيمة على فضل هذا الدعاء مع اليقين، عندما يصاب الإنسان بمصيبة يدعو بهذا الدعاء مع اليقين. الحاصل أن أبو سلمة مات وترك أولادا، ترك أولادا منهم محمد ومنهم عمر ومنهم درر، من البنات له ذرية، ترك أولادا. فسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم على نفقتها، على إنفاقها على من؟ على أولادها، إنفاقها على أولادها، هل لها أجر؟ هل لها أجر في ذلك؟ قالت: هل لي أجر في بني أبي سلمة، أولاد يعني زوجها، هل لي أجر في بني أبي سلمة يعني أولاد زوجها، هم أولادها، ولهذا قالت بعد ذلك: إنما هم بني أولادي، فهل أجر في النفقة عليهم؟ ثم ذكرت كلاما عظيما ينبغي على الأب أن ينتبه له والأم كذلك، عظيم جدا. قالت: ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، لست بتاركتهم، ما دام أن عندي مال عندي قدرة على النفقة لست بتاركتهم هكذا وهكذا. ماذا تعني بهكذا وهكذا؟ يعني يذهبون في الأماكن في أعمال مثلا شاقة أو أشياء يبحثون عن لقمة أو طعام يأكلونه أو شيء من ذلك، تقول لن أتركهم، أنا لن أتركهم، لكن تسأل هل تؤجر على ذلك، تسأل عن هل تؤجر على ذلك، وقالت ولست بتاركتهم، لكن هي تسأل الآن هل تؤجر على هذه النفقة، هل هي باب من أبواب الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، لك أجر ما أنفقت عليهم. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قاعدة جامعة مهمة ينبغي أن تنتبه لها كل امرأة مسلمة ذات زوج وأولاد في بيتها، كل ما تقدمه، كل ما تقدمه من بذل سواء مالي أو بدني أو جهد، من مثلا تهيئة الطعام كم يأخذ منها من وقت لزوجها وولدها، من ترتيب بيت، من عمل في أمور البيت، وقد مر معنا أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فإذا قامت بهذه الأعمال، أعمال البيت، من طعام، من نظافة بيت، من ترتيب، من تهيئة، من غسل الثياب إلى آخر ذلك، هذه كلها تعد أعمالا عظيمة تؤجر عليها، وستلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال العظيمة التي تؤجر عليها. ولهذا ينبغي على المرأة في بيتها أن تحتسب عند الله كل ما تقدمه لزوجها وأولادها، تحتسب ذلك عند الله أجرا وثوابا، لأن هذا باب من أبواب النفقة، باب من أبواب البذل والإحسان، فتؤجر على ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال وغيرهم ولو كان ذلك لازما بالطبع. اللازم أعظم أجرا من غير اللازم، الواجب أعظم أجرا من غير الواجب، كما تقدم في النصوص ما يدل على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه امرأتك. متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث سعد، وحديث سعد سبق أن تقدم في أوائل الكتاب في باب النية، لكن أعاده من أجل هذه الجملة: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا عام في كل نفقة، كل نفقة ينفقها الإنسان، لكن بهذا القيد، بهذا القيد: تبتغي بها وجه الله. إن ابتغى شيئا آخر غير وجه الله سبحانه وتعالى لم تدخل في عمله الصالح، ولو كانت نفقات كثيرة، ولو كانت أموالا طائلة لن يجدها في عمله الصالح. لا يدخل أي عمل من الأعمال في عمل المرء الصالح الذي يثيبه الله جل وعلا عليه إلا إذا نوى. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. رجل تصدق بدينار يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، أو تصدق بتمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا الطيب، قال في الحديث: إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يجدها يوم القيامة، يوم القيامة مثل الجبل. هذا ماذا؟ نفقة من كسب طيب يبتغي بها وجه الله عز وجل. ولو أنفق آخر ملايين الريالات أو الدراهم وهو يريد شهرة بها وسمعة وصيتا أو نحو ذلك، أو أشياء من الأغراض الدنيوية، لا تدخل في عمله الصالح، تمرة واحدة تدخل وملايين الأموال ما تدخل إلا ماذا؟ إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا هنا قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، ما تجعل في امرأتك. هذا الغرض منها تغذية المرأة، تغذية الزوجة أو مداعبتها، حتى الغذاء الذي يقدمها الإنسان لزوجته مؤانسة ومداعبة، وهما يطعمان يأخذ لقمة ويضعها في امرأة مؤانسة لها، إن ابتغى بهذا وجه الله أجر عليها. حتى المؤانسة، حتى المؤانسة والمداعبة والمتعة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل. ومما يوضح ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير ذلك في أمر الشهوة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويعني يؤجر على ذلك تكون صدقة، قال أرأيتم لو جعلها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا جعلها في حلال كان له أجر. فالرجل الذي مثلا يحسن التعامل مع أهله ملاطفة مداعبة إلى غير ذلك، وهو يرجو ما عند الله، يرجو بعمله هذا ما عند الله، لأن هذا أمر أطلقه الله له وأباحه الله له، فيفعله معونة لنفسه ومعونة لأهله على العفة وعلى معاني عظيمة جدا، فهذا يدخل في باب الأجور والثواب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. والله سبحانه وتعالى يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا مسألة مهمة. الآن الرجل الذي ينفق على أولاده، إن كانت نفقاته على أولاده كلها خالصة لله، يبتغي شيئا عند الله يوم القيامة، يريد شيء عند الله، ينفق كل نفقة ينفقها يريد بها شيئا عند الله، لو قدر أن واحدا من هؤلاء الأولاد كبر وعق والده ما يتألم على النفقة التي أنفق عليه؟ لماذا؟ لأنه ما أنفقها يطلب منه مقابلها شيئا، يطلب شيء عند الله، وما يضيع عند الله شيء، قد يضيع عند الولد ويكون عاقا ولا يذكر جميل والده وإحسانه السابق، لكن عند الله ما يضيع شيئا. لكن الذي ينفق على ولده ولم يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج هذا الولد ماذا؟ عاقا، يتقطع من الألم، وكل ما جاءت مناسبة يقول لولده ليتني ما أنفقت عليك، وليتني، يندم على أنه أنفق عليه لكونه خرج عاقا. لكن الذي يحتسب ما يندم على شيء قدمه، لأنه لم يقدم شيئا إلا يرجو به عند الله، وإن ضاع في الدنيا ما يضيع عند الله شيء سبحانه وتعالى، مثل ما مرت معنا الآية العظيمة قول الله عز وجل في سورة سبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا الإخلاف في الدنيا والآخرة، في الدنيا رزقا وفي الآخرة ثوابا وأجرا. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن كل شيء قصد به وجه الله تعالى يثاب عليه فاعله ولو كان من الملاعبة. نعم، ولو كان من الملاعبة، مثل ما تقدم، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، هذا نوع من الملاعبة والملاطفة. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه